ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة وارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة لي ولهم. عافهم يا ربنا وعافنا أجمعين فيمن عافيت وانصرهم وانصرنا أجمعين فيمن نصرت يا ربنا. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. نصرا يا ربنا عادلا لهم على من ظلمهم نصرا لهم على من ظلمهم وسهرهم وحسدهم وحقد عليهم نصرا على ساحر وساحرة من قبل الوالد والوالدة من الأعمام والعمات وأولادهم من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا نصرا على الأعداء الألداء. ألا إن نصر الله قريب. نصرا على الظالم بسحره نصرا على الظالم الساحر العاقد العاقر. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. أنت حسبنا يا ربنا على عاقر أنت حسبنا يا ربنا على عاقد على ساحر ظالم. أنت حسبنا عليه وكفى نصرا عليه وعلى من أرسله نصرا على ساحر في الجسد وعلى من أرسله من ساحر الإنس الظالم. أنت حسبنا على الإنس والجان انصرنا على الإنس والجان سحر وحسد وحقد وفي الرأس سكن وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا معتديا. ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. انصرهم يا ربنا على من ظلمهم انصرهم يا ربنا على من سهرهم انصرهم يا ربنا على من مسهم بسوء ومكر بهم وخدعهم وكادهم كيدا عظيما ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب نصرا على من سحر نصرا على من أرسل جنوده نصرا على من مكر وكاد وخان وخدع وخانهم وخدعهم نصرا عليه يا ربنا ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب فك العقد كلها كلها كلها يا ربنا فك السلاسل كلها كلها كلها وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا المسامير كلها كلها كلها وانزع يا ربنا المسامير المثبتة وفك يا ربنا العقد وفك يا ربنا العقد العقد المحكمة في الحبال في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب نصرا يا ربنا على من ظلم نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا في حفرة اطله يا ربنا في شجرة اطله يا ربنا تحت شجرة اطله يا ربنا اسود اطل يا ربنا السحر الاسود أطل يا ربنا السحر الأسود وعليك يا ربنا بمن عليه اللهم نصرا على من كان على السحر الأسود يجدده يجدده ويربطه ويعقده الله أكبر ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب نصرا يا ربنا على الساحر على سحر أسود وعلى دمية وعلى دمية وعلى صورة وعلى صورة وعلى شعر له ولها وعلى شعر له ولها وعلى شعر له ولها وعلى ظهر له ولها وعلى ثياب له ولها وعلى نعال له ولها سرقت منهم يا ربنا يا ربنا نصرا على الظالم نصرا يا ربنا على الخادم على الخادم للساحر والساحرة نصرا يا ربنا على الخادم نصرا يا ربنا على الخادم نصرا يا ربنا على الحارس يحرس الأسحار والعقد مسلسلا في الجسد مخيطا في الجسد مهروما في الجسد مربوطا في الجسد ومقيدا في الجسد بأفلال الأسحار يا ربنا يا ربنا أليس يا ربنا بالحارس أليس بالحارس ومن تابعه ومن تابعه والخادم عليه والخادم عليه لئلا يفك أسحاره لئلا يفك أسحاره أليس بهم يا ربنا أليس بالقدام والحارس الحراس عليك بالخدام للسحارة وعليك يا ربنا وعليك يا ربنا وعليك يا ربنا بالحراس على أسحارة الله أكبر الخمور. اقضي يا ربنا هذا السحر, اقضي يا ربنا هذا السحر, يا ربنا نصرا على الساحر والساحرة, يا ربنا نصرا على الساحر والساحرة, نصرا مؤزرا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا جاء نصر الله والفتح, جاء نصر الله, جاء نصر الله والفتح. يا ربنا يا ربنا اجعل هذه الليلة, اجعله هذه الساعة نصرا على من سحر, نصرا على من سحر, نصرا عليه يا ربنا, نصرا عليه يا ربنا, ذكرا وأنثى, ذكرا وأنثى, من المعارف والأقارب, من الأقارب والمعارف, عليك به وبها يا ربنا, عليك به وبها يا ربنا, عليك به وبها يا ربنا, عليك به وبها يا ربنا, عليك به وبها يا ربنا, نصرا يا ربنا على من سحر, نصرا يا ربنا على من سحر, نصرا عليه يا ربنا, نصرا يا ربنا على الساحر, نصرا يا ربنا على الساحر, نصرا يا ربنا على جنوده, نصرا يا ربنا على حراس الأسعار والعقاد, نصرا يا ربنا على من حسد, نصرا يا ربنا على من حسد, على من حسد الوالد والولد, على من سحر الوالد والولد, على من سحر الوالد والولد, على من حسد الوالد والولد, على من عقد العقد في الوالد وفي الولد, على من عقد العقد في الوالد وفي الولد. يا ربنا نصرا عليه يا ربنا, من الأقارب والجيران والمعارف, من الأقارب والجيران والمعارف. يا ربنا نصرا عليه يا ربنا, نصرا يا ربنا عليه يا مولانا, نصرا عليه يا ربنا. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. جاء نصر الله والفتح, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله. نصرا يا ربنا مؤزرا, نصرا يا ربنا مؤزرا, على الساحر والساحرة, على الحاسد والحاسدة, على من أرسل جنودا, على من عقدوا, على من سكن الجسد, على من سكن الجسد, على من عمل عملا خبيثا, على من سحر سحرا أسودا, أسودا, أسودا, على من سحر سحرا أسودا. يا ربنا يا ربنا نصرا عليه, نصرا عليه يا ربنا, نصرا على من خدم, على من حرس, على من خدم السحار وحرس الأسحار والعقد, وحرس الأسحار والعقد. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا قيا, اخرجها يا ربنا غائطا, اخرجها يا ربنا بولا, اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية, اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد, اخرجها يا ربنا من منابت الشعر, اخرجها يا ربنا من الأطراف, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا الأسعار, اخرجها يا ربنا من المقابر, اخرجها يا ربنا من القبور, اخرجها يا ربنا من الحفر, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا مكنوزة, اخرجها يا ربنا مربوطة, اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا وابطلها, فك يا ربنا مرابطها, احلل يا ربنا عقدها, انزع يا ربنا ما ثبت بها, انزع يا ربنا مساميرها, انزع يا ربنا ابرها, قطع يا ربنا حبالها, مزق يا ربنا اوراقها. الله اكبر, متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح هلأنا يا ربنا تبطل الأسحار اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرج يا ربنا أوراقها اخرج يا ربنا سبحها اخرج يا ربنا خرزها اخرج يا ربنا أوراقها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا سلاسلها اخرج يا ربنا سلاسلها اخرج يا ربنا سلاسلها افتح يا ربنا افتح يا ربنا ما أغلق من أقفالها افتح يا ربنا افتحها اطلها يا ربنا ابطلها افتح يا ربنا فكها اطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا اقر يا ربنا السحر الأسود اقر يا ربنا السحر الأسود اقر يا ربنا السحر الأسود اقر يا ربنا السحر الأسود اقر يا ربنا سحرنا على المعادن اقر يا ربنا سحرنا على المعادن اقر يا ربنا سحرنا على المعادن اقر يا ربنا سحرنا على المعادن اقر يا ربنا السحر الأسود اقر يا ربنا سحر القتل اقر يا ربنا سحر القتل ويقول سحر مستمر اقر يا ربنا سحر يستمر اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا سحر مدى الحياة اقر يا ربنا هذا السحر اقر يا ربنا هذا السحر اقر يا ربنا في قلوبهم اقر يا ربنا مربوطة اقر يا ربنا معقودة اقر يا ربنا الأسحار كلها اقرها يا ربنا لها حصون اقرها يا ربنا لها حصون اقرها يا ربنا لها حصون اقرها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة اقرها يا ربنا كالجبال ثقيلة شاهقة عظيمة اقرها يا ربنا كبيرة ضخمة اقرها يا ربنا اقرها يا ربنا مؤثرة اقرها يا ربنا مؤثرة اقرها يا ربنا مؤثرة اقرها يا ربنا مؤثرة اقرها يا ربنا مؤثرة اقرها يا ربنا بطلها اقرها يا ربنا على التعطيل على التعطيل على التعطيل والرابط اقرها يا ربنا لأجل السعادة اقرها يا ربنا لأجل السعادة اقرها يا ربنا لأجل القتل اقرها يا ربنا لأجل النحر اقرها يا ربنا لأجل القتل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اقلها يا ربنا على الشتات اقلها يا ربنا على التفريق اقلها يا ربنا على الشتات اقلها يا ربنا على التفريق اقلها يا ربنا على العذاب اقلها يا ربنا على النكال اقلها يا ربنا بحولك اقل يا ربنا الأسحار كلها اقل يا ربنا السحر الأسود اقل يا ربنا السحر الأسود اقل يا ربنا السحر الأسود اقل يا ربنا السحر الأسود نصرا يا ربنا على من كان على السحر الأسود على من عمله على من خدمه على من حارسه نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا مؤذرة على الساحر والساحرة على من سحر على من سحر أليس بالساحرة أليس بالساحرة أليس بالساحرة أليس بها يا ربنا تتابع أخبارهم أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا ترصد ترصد تحركاتهم ترصد تحركاتهم أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا أقر يا ربنا هذا السحر أقره يا ربنا على الرصد على الرصد على الرصد مدفونا مدفونا من آثارهم أخذت من آثارهم ودفنت ودفنت في باطن الأرض ودفنت ودفنت في باطن الأرض في باطن الأرض في باطن الأرض تحت أمتار تحت أمتار أقر يا ربنا هذا السحر تحت أمتار تحت أمتار تحت أمتار تحت أمتار تحت أمتار تحت أمتار أقر يا ربنا على السحر أو أقره يا ربنا على الرفض تحت أمتار تحت أمتار فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم نصر عليه نصر على الساحرة نصر على الساحر نصر عظيمة نصر على الخادم نصر على الحارس يا ربنا يا ربنا أقر يا ربنا على السحر أقر يا ربنا رفض نصر يا ربنا على من يرصدهم بسوء على من يرصدهم بسوء نصر على الأبالسة وعلى الأرواح الخبيثة وعلى الشياطين وعلى الشياطين وعلى الشياطين نصر يا ربنا نصر على الأبالسة على الأبالسة والأرواح الخبيثة والأرواح الخبيثة نصر يا ربنا على الشياطين على الشياطين على الشياطين على الشياطين على من مكر على من مكر على من كاد على من كاد على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر على من فرق على من فرق على من أراد سوءا على من أراد سوءا ونزاع واختلافا ونزاع واختلافا أنت حسبنا عليه من أمره على من أمره اللهم نصرا على من أمره اللهم نصرا يا ربنا على من شتت الفكر على من شتت الفكر على من نفخ الجسد على من نفخ الجسد بأسحاره وعقده على من نفخ الجسد بأسحاره وعقده بأسحاره وعقده وعلى من خالف كلمتهم وعلى من خالف كلمتهم وعلى من ضرهم وكان شرا عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم السحر إن الله سيبطره السحر إن الله سيبطره السحر إن الله سيبطره السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله مخرج ما تحذرون إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا أبطله, فطره يا ربنا قويا, فطره يا ربنا متينا, فطره يا ربنا عميقا, فطره يا ربنا قديما, فطره يا ربنا يتجدد. اللهم أطره يا ربنا ونصرا على الأعداء ونصرا على من يجدده ونصرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا على من يجدده نصرا على من يجدده نصرا على من يجدده ويجري عذابهم ويجري مكارهم نصرا عليه يا ربنا نصرا على الظالم نصرا على الساحر نصرا على الساحرة على الساحرة على الساحر الساحرة. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا قتلا فيهم الآن يا ربنا الآن يا ربنا طعنات يا ربنا في قلوبهم يا ربنا يا ربنا في قلوب السحرة وجنودهم والحراس على الأسعار والعقاد. اللهم عليك بمن سحر. اللهم يا ربنا نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر نصرا على من سحر في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اجب يا ربنا الدعاء اللهم اجب يا ربنا الدعاء اللهم اجب يا ربنا الدعاء اللهم اجب يا ربنا الدعاء اللهم اجب يا ربنا الدعاء وانزل يا ربنا البلاء وانزل يا ربنا البلاء وانزل يا ربنا البلاء وفرج يا ربنا الكرب وانزل يا ربنا البلاء وفرج يا ربنا الكرب. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا سحر حسد اطر يا ربنا سحر حقد اطر يا ربنا سحر ظلم اطر يا ربنا سحر انتقام. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على شجرة اطره يا ربنا يؤثر بمهب الريح اطره يا ربنا اطره يا ربنا في طائر في طائر. اللهم اطره يا ربنا في حمامة في حمامة وفي طائر وفي طائر اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا مغروسا فطره يا ربنا مغروسا فطره يا ربنا في حفرة فطره يا ربنا في حفرة فطره يا ربنا عميقة فطره يا ربنا عميقة فطره يا ربنا في الوادي فطره يا ربنا في الوادي فطره يا ربنا في المقبرة فطره يا ربنا في المقبرة فطره يا ربنا مع ميت فطره يا ربنا على أشلاء الميت فطره يا ربنا في جوف الميت فطره يا ربنا في كفن الميت فطره يا ربنا في لحد الميت فطره يا ربنا مع الميت فطر يا ربنا بلا أسحار ونصرا يا ربنا على من دفنها ونصرا يا ربنا على من أدفنها وربطها وأقعدها نصرا يا ربنا على الساحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر نصرا يا ربنا على من سحر وأقعد العقاد يا واحد يا صمد. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود على النكال والعذاب وعلى غلبة عليهم وعلى قهرهم وعلى غلبتهم وعلى قهرهم. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اثر على العقل اثر على النفسية اثر على النفسية اثر على العقل اثر على العقل اثر على الادراك اثر على الادراك اثر على الادراك. اطر يا ربنا هذا السحر اثر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أثر أثر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر أطره يا ربنا يا واحد يا صمد أثر على السمع والبصر. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا طعن الجسد أطره يا ربنا طعن الجسد أطره يا ربنا لأجل التفريق أطره يا ربنا لأجل الطلاق أطره يا ربنا لأجل عدم الوفاق أطره يا ربنا لأجل النزاع والاختلاف أطره يا ربنا أبطل اطره يا ربنا تعطيلا لا زواج ولا دراسة لا وظيفة ولا رزق اطره يا ربنا أبطل على الوياع على الوياع اطره يا ربنا على الجنون اطره يا ربنا على الخبال اطره يا ربنا لأجل العذاب والنكار والأمراض والأسقام والأدواء. يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا عقابه فك يا ربنا مرابطه اقل يا ربنا هذا السحر اللهم ارسله يا ربنا يصج عن الصلاه يصج عن الذكر والصلاه يصج عن الذكر والصلاه يصج عن الذكر والصلاه اقل يا ربنا هذا السحر تمكن واستهدف الراس تمكن من الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف العقل استهدف العقل اقل يا ربنا هذا السحر اقله يا ربنا اقله اللهم فكه يا ربنا اللهم اقله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقتلها يا الاسحار يا ربنا اقتلها يا ربنا عامه اقتلها يا ربنا خاصه اقتلها يا ربنا عامه اقتلها يا ربنا خاصه اقتلها يا ربنا عامه اقتلها يا ربنا خاصه اقتلها في الوالد والولد اقتلها في الوالد والولد اقتلها في الوالد والولد اقتلها يا ربنا اقتلها في الوالد والولد اقتلها يا ربنا في الوالد والولد اقتلها يا ربنا في الوالد والولد اقتلها يا ربنا في الوالد والولد في الوالد والولد في الوالد والولد ولد للوالد اللهم اطل يا ربنا سحرا مكنوزا ومخزونا واصبح به مستودعا لسحر العائله واصبحت به مستودعا لسحر العائله اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقاده اطله يا ربنا اطله اقله يا ربنا قيد العقل والجسد اقله يا ربنا قيد اقله يا ربنا قيد اقله يا ربنا ربط اقله يا ربنا ربط اقله يا ربنا اقل اقله يا ربنا اقل اللهم اقله يا ربنا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة السحر ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها والأحسان يا ربنا أطلها أطل يا ربنا ما على الصلاة أطل يا ربنا ما على الصلاة صد ورد أطل يا ربنا ما على الصلاة صد ورد عن الصلاة وأنسى وألها اللهم أطل يا ربنا ما على الصلاة أطل يا ربنا ما على الصلاة صد ورد وألها وأنسى اللهم أطل يا ربنا الأسحار أطلها يا ربنا أطلها اللهم أطلها يا ربنا اطلها يا ربنا أطلها اللهم يا ربنا أطلها على التفريق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم أطلها يا ربنا على الجنون والخبال وعلى النزاع والاختلاف اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحر طلاسم سحر طلاسم وشعوذة وشعوذة أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان اللهم أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان اللهم أطل يا ربنا

قريب يا ربنا، نصرا قريبا يا ربنا، اجعله يا ربنا هذه الساعة، اجعله يا ربنا هذه الساعة، اجعله يا ربنا هذه الساعة، اجعله يا ربنا هذه الساعة، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا مع دورة أشارية، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مسامي الجلد، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، بسم الله بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحرق تحرق الجن والشياطين الظالمين، تحرق السحر العظيم والسحرة الآثمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم احرق يا ربنا السحر والساحر يا ربنا، يا ربنا احرقه واخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا سلاسلة، اخرج يا ربنا سلاسلة، اخرج يا ربنا سلاسلة يا ربنا، واغلالة واغلالة واغلالة، اخرج يا ربنا ادواته، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا مرابطه مرابطه مرابطه، بسم الله لهي وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم ارطم في القلب، اللهم ارطم في البطن، اللهم ارطم في القلب، اللهم ارطم في القلب، اللهم ارطم يا ربنا ما في البطن، اللهم ارطم يا ربنا ما في الراس، ما في الراس، ما في الراس، ما في الراس، اطلع يا ربنا ما في الظهر، ما في الظهر، ما في الظهر، اطلع يا ربنا ما في المعدة، ما في المعدة، والبنكرياس، والبنكرياس والكبد والطحال والقولون، والقولون، اللهم اطلع يا ربنا ما في المسالف، ما في المسالف، ما في المسالف، ما في المسالف، اللهم اطلع في الدم، اللهم اطلع يا ربنا ما في الأطراف، اللهم اطلع يا ربنا ما على العقل والإدراكي والذهني والدماغي يا ربنا، اللهم اطلع يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها كلها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم،